الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطاء وجهدنا لأدائك شكر محدود مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به جيوشنا قلبي توقع فرج بحولك كربتي يا من فرج بحولك كربتنا وهمنا يا الله يا من له حسن العوائل مولاي يا مولاي يا إني ببابك قد بسطت يدي من لي أنوذ به فعفوك يا إله الكون فعفوك يا إله الكون يا إله الكون أعظم فممن أرتجي مولاي عفو فممن أرتجي مولاي عفوا وفضلك واسع وفضلك واسع وفضلك واسع تركت الناس تركت الناس تركت وجئت إليك كي بالقرب أنا فعاملني بجودك واعف عني جودك وعفو عني فإن تضعف فمن يغفر ويرحم فإن تغضب يا رب فإن تغضب فمن يغفر